ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل قوله

فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه الذين آمنوا وتطمئن كفروا ثم أخذتهم

سبعة أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي شهيداً